والفلك تجري في البحر بأمر في صلاة الناس عظم والفلك تجري في البحر بأمره وينسك السماء أَلَمْ تَرَ أَنَّ الحكيم. اللهم صل على حضرة النبي. والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء الله. لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك وادع إلى ربك لا إله إلا الله إنك لعلى هدى مستقيم يا مقدرة يا مقدرة لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. وإذا تتلى عليه آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر. تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يكفرون بالذين يتلون عليهم آياتنا. قل أفأنبئكم بشر النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. يا يا لم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا لم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير اللهم صل على النبي وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده عليكم وعليكم شاء الله يرحمك. الله ما شاء الله. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. نتجلى. هو مولاك. من نعم المولى ونعم النصير. وجاهدوا في الله حق جهاده ملك أبيكم إبراهيم. لا هو سميكم المسلمين من قبل. وفي هذا فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. نتجلى. هو مولاك. من نعم المولى ونعم النصير. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بسم الله الرحمن الرحيم. أخلق المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. الله أكبر بسم الله فكسونا العظام لحما ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين يا الله كنا خلقنا النطفة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة فكسونا العظام لحما من الله.

صدق الله العظيم.